بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في علم الأصول للشهيد الصابر، الحلقة الثانية، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. به نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فإذا توقف علمه بالوضع على هذه العلامة لزم الدورة، وأجيب على ذلك بأن التبادر يتوقف على العلم الارتكازي بالمعنى، وهو العلم المترسخ في النفس الذي يلتئم مع الغفلة عنه فعلا. كان الكلام في بيان علامات الحقيقة والمجاز. قلنا أن العلامة الأولى التي ذكرت في كلمات الأصوليين لبيان الحقيقة وتمييزها عن المجاز، هو أن الإنسان إذا سمع لفظا وتبادر ذهنه إلى معنى معين، فذاك المعنى هو المعنى الحقيقي. وبينا بالأمس بأن هذا اللفظ لا بد أن لا يكون مقترنا بأي قرينة، وإلا إذا كان مقترنا بقرينة فلا يكون علامة حقيقة. إلا أن هذه العلامة وجه إليها إشكال، وهو أن هذه العلامة هي التبادر لكي تكون علامة الحقيقة. خب، لكي يحصل للإنسان تبادر لا بد أن يكون عنده علم بالوضع، ومع عدم العلم بالوضع فلا يمكن أن يحصل تبادر. إذن أنتم تريدون أن تعلموا بوضع اللفظ للمعنى الحقيقي من خلال التبادر، والتبادر هو بنفسه متوقف على ماذا؟ على العلم بالواضع. فيلزم أن يكون العلم بالواضع متوقفا على التبادر، والتبادر يكون متوقفا ماذا؟ عن العلم بالواضع. لأنه إذا لم يكن الإنسان عالما بالواضع، هل يستطيع أن يتبادر ذهنه من سماع اللفظ إلى معنى المعلم؟ لا يمكن. إذن العلم بوضع اللفظ للمعنى الحقيقي متوقف على التبادر، والتبادر متوقف على العلم بالواضع. فيلزم الدور هذا من قبيل أن أليف متوقف على باء، وضاء على جيم، وجيم على باء، وهكذا. فيلزم الدور كما درستم في المنطقين. أجيب عن هذا الإشكال بجوابين للمشهور، وبجواب ثالث للأستاذ الشهيد قدس سره الشريف. أما الجواب الأول فإنهم قالوا أن العلم على قسمين: إما علم ارتكازي مغفول عنه، وإما علم تفصيلي ملتفت إليه. شوفوا جنابكم عندما تأتون لكي تصلوا أو لكي تصوموا، تارة أنت في أول الفجر ملتفت إلى يوم الصوم وتنوي الصوم، هذا العلم ماذا؟ علم ارتكازي مغفول، وعلم تفصيلي ملتفت إليه، تفصيلي ملتفت إليه. أنت تعلم هذه الساعة وهذا اليوم الذي في قبالك، وتنوي الصوم بالنسبة إلى ذلك اليوم. وأخرى ليس الأمر كذلك. أنت لك نية الصوم ولكن حين الفاجر غافل. خب لعب كيف تصح النية؟ يقولون لو سئلت أنت ماذا تفعل؟ يقول أريد أن أصوم. أنت تكون غافل ولكن بمجرد أن تسأل ماذا تجيب؟ يقول أريد الصوم. الإنسان في حالة الغسل عندما يغتسل هل في كل آن آن ملتفت إلى نية الغسل؟ لا، ليس الأمر كذلك، ولكن النية ارتكازا موجودة عنده بنحو لو سئل ما تفعل يقول أغتسل. إذا العلم يكون على قسمين: علم ارتكازي مغفول عنه، علم تفصيلي ملتفت إليه. واضح هذا؟ يقولون التبادر يتوقف على العلم الارتكازي، لا يحتاج إلى العلم التفصيلي. أنت إذا كان عندك علم تفصيلي بعد لا تحتاج تبادر، أنت عالم تفصيلا بأن هذا اللفظ موضوع ماذا لهذا المعنى حقيقة، بعد تحتاج إلى أن تستدل بالتبادر على إثبات الواقع، فأنت عالم بذلك تحقيق آخر. إذا التبادر لا يتوقف على العلم التفصيلي الملتفت إليه، وإنما يتوقف على ماذا؟ يتوقف على العلم الارتكازي المغفول عنه. ذاك الارتكاز موجود، فبمجرد وجود ذاك الارتكاز أنت بمجرد أن تسمع اللفظ ينتقل ذهنك إلى ماذا؟ إلى المعنى المرتكز في نفسك، فيحصل لك علم تفصيلي ملتفت إليه من خلال التبادر. إذن المتوقف المتوقف غير المتوقف عليه. فإن العلم المتوقف عليه هو العلم الارتكازي، والعلم المتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي الفعلي الملتفت إليه، وأحدهما غير الآخر، إذن لا ينتبه. واضح الجواب؟ إذا الجواب الأول، ندعي أن التبادر يتوقف على سلخ علم، وما يتوقف على التبادر هو سلخ علم آخر. إذا ما يتوقف على التبادر ليس هو ما يتوقف عليه التبادر. الذي يتوقف عليه التبادر هو العلم الارتكازي المغفول، الذي يتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي الملتفت إليه، وأحدهما غير الآخر. واضح هذا الجواب؟ الجواب الثاني، نحن ندعي أن الذي يحصل عنده التبادر شخصون، والذي يحصل له العلم بالوضع من التبادر شخص آخر، فلا يلزم الضبط. في الجواب الأول افترضنا أن الذي يحصل عنده التبادر والعلم بالوضع من التبادر هو شخص واحد وشخصان، شخص واحد هنا نعدد الشخص، نقول الذي يحصل عنده التبادر شخص، والذي يحصل عنده العلم من التبادر وماذا؟ شخص آخر. إذا لم يحصل الدم، ذاك الذي يتوقف التبادر عنده على العلم بالواقع شخص، وذاك الذي يتوقف عنده العلم بالواقع على التبادر شخص آخر، فإن الدم تقولون كيف؟ نقول انا جاهل بالوضع، لا اعلم ان كلمة الماء موضوعة لهذا السائل او غير موضوعة، جاهل بهذا المعنى. زيد عالم بهذا المعنى، يقول لخادمه ائتني بماء، انا ما اشوف يذهب الخادم، الخادم ويأتي ماذا بهذا السائل، هذا المعنى مرتكب في ذهني، بس لا اعلم ان اللفظ موضوع له. اذا افهم انه من اطلاق اللفظ من المولى تبادر الى ذهن من؟ تبادر الى ذهن العابد المعنى الحقيقي له. سيحصل لي علم بان هذا النظر موضوع ماذا في هذا المعنى. يعني انا لا يحصل عندي تبادر، التبادر يحصل عندما عند العالم بالوضع، ولكن انا عندما وجدت ان العالم بالوضع يتبادر عنده المعنى الحقيقي من النظر، انا يحصل لي ماذا؟ علم بالوضع. اذا التبادر متوقف على العلم بالوضع عند شخص، بعد العلم بالوضع مو متوقف على التبادر عنده، فلا دور عنده. وعندي ايضا كذلك، انا علمي بالوضع متوقف على التبادر، ولكن التبادر ايضا متوقف على العلم بالوضع. لا، فاذا لا يلزم التعاون. واضح؟ هذان الجوابان يفترضان ان الدور متحقق، ولكن يبحثون كيف يتخلصون منه. واضح المطلب؟ في الجوابين ماذا؟ الدور يجب لي ظاهرا اكو دور، لكن لابد ان ندفع هذا الدور باختلاف، فسألنا في الجواب الاول اما في الجواب الثاني. في الجواب الثالث السيد الشهيد يقول اصلا دور ما صح حتى نبحث عن الجواب. انت متصور اكو دور، ما اكو دور في المقام. واضح الفرق بين الجوابين الاول والثاني وبين الجواب الثالث؟ في الجواب الاول والثاني افترضنا ظاهرا اكو دور، فاحنا لابد ان ندفع ماذا؟ الدور. في الجواب الثالث ماذا نقول؟ نقول اصلا مشتبه الدور ماكو في المقام، لان التبادر مو متوقف على العلم بالوضع. من قال لكم ان التبادر متوقف على العلم بالوضع؟ في الجواب الاول ماذا قلنا؟ قلنا ان التبادر متوقف على العلم بالوضع بس العلم الارتكاز. ها؟ والتفكير؟ هناك قلنا في الجواب الاول ان التبادر متوقف، بل اتكلمنا، لكن مراد علم الارتكاز مو علم تفصيل. في الجواب الثاني قلنا بلقطعا ان العلم عند المتبادر، ان التبادر عند العالم متوقف ماذا؟ متوقف عن العلم بالوضع. اما اذا لم يعلم بالوضع فلا يتبادر. في الجواب الثالث ماذا نقول؟ تقول اساسا التبادر ليس متوقفا على العلم بالوضع. من قال لكم ان العلم بالوضع متوقف على التبادر؟ لانه انتم برهانكم كان مبتني على مقدمتين، ان العلم بالواقع متوقف على التبادر حتى يكون التبادر علامة، والتبادر متوقف على العلم بالواقع. نقول ننكر المقدمة الثانية ان التبادر ليس متوقف على العلم بالواقع. اما في الجواب الاول والثاني ماذا قلنا؟ لا متوقف، ولكن دفعناه بشكل اخر. كيف غير متوقف؟ تقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى التبادر متوقف على الواقع مو على العلم بالواقع. يعني اذا كان هناك قرن بين اللفظ والمعنى فيحصل تبادر، اذا لم يكن قرن فلا يحصل تبادر. القرن هو العلم بالواضح وهو نفس الوضع، فاذا التبادر متوقف على العلم بالواضح وعلى الوضع، وما هو متوقف على التبادر هو العلم بالواضح، فاحدهما غير الاخر. جواب مثال اضرب حتى يقترب الى الذهن. هذا الطفل عندما يسمع كلمة ماما أو بابا يتبادر إلى ذهنه المعنى الحقيقي أو لا يتبادر إلى ذهنه؟ فلهذا يبحث عنه. قلت له ماما جاءت، يبحث أو لا يبحث؟ ها؟ هذا التبادر عنده متوقف على العلم بالوضع، وأساسا يعرف أن الوضع ما هو حتى يكون له علم بالوضع. التبادر متوقف على ماذا؟ على القرن بين اللفظ والمعنى، مو على العلم بالقرن بين اللفظ والمعنى. استدرع الطفل في عمر سنتين وثلاثة إلى الآن لا يعرف الوضع ما هو الاقتران بين اللفظ والمعنى، وما هو الوضع ما هو أنه قرن أكيد، أنه اعتبار، أنه تعهد، أن يعرف وطف، لكن يتبادر إلى ذهنه المعنى ولا يتبادر. ها؟ إذا التبادر يتوقف على العلم بالوضع وعلى الاقتران بين اللفظ والمعنى. بل يمكن العلم بالوضع. يعني انت اذا تبادر عندك تستكشف ان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، يعني تستكشف ماذا؟ العلم بالوضع. اذا اقرب المطلب بشكل اخر التفتوا جيدا حتى يتضح المطلب. هذا المطلب الفيال، التبادر متوقف على العلم بالواقع، يعني العلم البسيط، ولكن لكي تعلم انك عالم بالورع لا بد ان يحصل لك تبادره. هو العلم المركب والعلم البسيط. لانه الانسان تارة يعلم بشيء ولا يعلم انه يعلم به. ممكن ومو ممكن. كثير من الاشياء تعلم بها ولا تعلم انك تعلم بها. عندما نقول جهل بسيط جهل مركب انا اشرت في الابحاث. بل هذا مو مختص ترى بالجهل. بالعلم بهالشكل. العلم بسيط وعلم مركب. يعني عندنا علم بالشيء والعالم به عالم بانه عالم. وعندنا علم والعالم ماذا؟ لا يعلم انه عالم. حتى فقط اقرب المطالب. تارة انت عندك فرشي بجيبك. لكن ما تدري عندك فرشي بجيبك. اذا يعني يمكن ان الانسان يكون عالم ولا يعلم انه عالم. هذا ممكن يصير. طيب الله عز وجل. هو الذي يعلم. نقول بانه العلم قد يعلم العالم بانه عالم وقد لا يعلم. اخرج بجملة معتلفة وارجع الى البحث لانه مناسبة مفيدة. نحن عندما نقول ان الايمان بالله فطري مرادنا العلم بالله فطري. ولكن بعض يعلم بانه يعلم وبعض لا يعلم. هذا الملحد لا يعلم انه يعلم. ولا يعلم يعلم ولكن لا يعلم انه يعلم. وان لا يوجد احد لا يعلم بوجود الله. كل مولود يولد على الفطره. فطرته التوحيد. فطرة الله التي فطر الناس عليها. والآيات الأخرى ما تجمعها مع آيات أخرى ولن تجد لسنته تبديلا ولن تجد لسنته تحويلا. السنة الإلهية أنه يخلق المخلوقات على فطرة التوحيد. ولكن بعض يوفق أنه يعلم بأنه يعلم بالتوحيد فيصير واحد. وبعض لا يعلم أنه يعلم بالتوحيد فيصير ماذا؟ ملحد. هنا التبادر يتوقف على العلم البسيط بالواقع. والعلم المركب بالواقع يتوقف على التبادر. فالمتوقف عليه غير المتوقف. وأصل المطلب قال وأجيب على ذلك بأن التبادر يتوقف على العلم الارتكازي بالمعنى. شنو معنى الارتكازي؟ يقول يعني غير ملتفت اليه مغفول. وهو العلم المترسخ في النفس الذي يلتئم هذا العلم مع الغفله. عجيب علم هذا. هم علم هم غافل. اخي العلم هو ماذا؟ انت عندما تقول اعلم يعني شنو؟ وضوح. وماذا؟ والتفات اخذت. اعلم واغفل يصير؟ ها؟ يعني شو هذا العلم يلتئم مع الغفلة؟ يا علم هذا العلم الكثير. انك لن تلتفت اليه. والالتفات اليه يحتاج له مؤونة. في التوحيد هو يحتاج له مؤونة الى ان تلتفت من الى ذلك العلم. قال وهو العلم المترسخ في النفس الذي يلتئم مع الغفلة عنه فعلا تفصيلا ملتفة اليه. فإذا التبادل متوقف على ماذا؟ على أليف. هذا أليف شنو؟ العلم الارتكازي. لكن أليف بعد مو متوقف على التبادل. المتوقف على التبادل هو شنو؟ هو شيء ثالث جيم ده ما مرتبط بهذا. فلا دور. قال والمطلوب من التبادر العلم الفعلي. شنو يعني العلم الفعلي في قبال الارتكازي؟ قال المتقوم بالالتفات. اذا فلا دور في المقام. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني انا شوف شلون اقرأت لهم العبارة حتى انه تتضح. والا اذا ما تقرا العباره هالشكل ما يتضح شنو المراد. قيموا على العباره عندما اقراها. قال كما ان افتاء اعتراض كون التبادل عند العالم علامة عند الجاهل. لو تخلون فدروب إذا بعد العالم ما أفضل يصير، لأنه عند العالم خلاص. التبادل عند العالم شنو هو؟ هي علامة عند الجاهل. إذا التبادل يتوقف على العلم بالوقت، هذا عند العالم. أما الجاهل فالعلم بالوضع يتوقف على التبادل ولا دور. فإذا للأول التبادل متوقف على العلم بالوضع، بعد هذا ما عنده العلم بالوضع متوقف على التبادل، عنده. للثاني اللي هو الجاهل العلم بالوضع متوقف على التبادل، بعد ما عنده التبادل متوقف على العلم بالوضع. قال كما أن افتراض كون التبادل أن بها اسم، اسمها افتراض، خبرها لا دور فيه. ثم كما أن افتراض كون التبادل، هذا التبادل اسم كونه، كون التبادل عند العالم علامة، هذا خبر ماذا؟ خبر كون. يعني الجمع هكذا، التبادل عند العالم علامة عند الجاهل، إذا فلا دور في المقام. هذا هو الجواب الثاني. لا ما أعرف، بس شاف أنه هذا اللي يقولوا لما يروح يجيب هذا السؤال، هذا اللي ينحرق، هذا اللي سمعنا في المايل ينحرق مرات منه هذا السؤال. طب التبادل إلى ذلك العالم متوقف مجرد هو بعد ما عنده والعلم بالوضع متوقف على التبادل عنده بعد، فإذا مو على حقيقة بالنسبة له، على حقيقة لما بالجاهل، وهذا هو المفروض أن التبادل هو متوقف على العلم بالوضع. احنا نسوي التبادل علامة الحقيقة، علامة الحقيقة للعالم للجاهل، والمفروض أن الجاهل لا يوجد عنده التبادل متوقف على العلم بالوضع فلا دور. والتحقيق أن الاعتراض بالدور لا محل له أساسا، هذا الجواب الأول. والثاني ما نفترضنا قلنا أكو دور ولكنه هالشكل الجواب، لكن في الجواب الثالث ماذا نقول؟ دور ما، لماذا؟ لأنه خب يريد يقول بأنه مشهوهيش يجاوبه وصحيحيش لابد يجاوب. سيد الصدر رحمة الله تعالى عليه خصوصا في الحلقة الثانية دائما يذكر مباني، يذكر المشهور شنو قالي، بعد ذلك إذا أكو مناسبة يذكر مبنى، إذا ما أكو مناسبة يوكل إلى حلقة ثالثة. حلقة ثالثة بعض الأحيان هم يذكر مبنى، بعض الأحيان هم يذكر مبنى، يذكر في بحث الخارج. والتحقيق هذا معنى والتحقيق يعني ماذا؟ يعني الجواب الأول والجواب الثاني مو هو الجواب التحقيقي، الجواب التحقيقي على الجواب الثالث. الجواب الأول والثاني فرض أن الدور هو موجود ولكن كيف نجيب عنه؟ نحن نقول دور لا يوجد حتى نجيب عنه، يعني جانب بانتفاء الموضوع. والتحقيق أن الاعتراض بالدور لا محل له أساسا، لماذا؟ لأن الدور مبني على افتراض أن انتقال الذهن إلى المعنى من اللافظة، أن الانتقال خبره ماذا؟ خبر انتقال، أن انتقال الذهن فرع العلم الواضع، فلهذا تصور يوجد دور، مع أن الانتقال فرع نفس الوضع لا العلم بالوضع، مع أن الانتقال فرع نفس الوضع أي وجود عملية القرن الأكيد بين تطور اللفظ وتطور المعنى في ذهن الشخص. ومثاله فالطفل الرضيع إذا اقترنت عنده كلمة ماما برؤية أمه يكفي نفس هذا الاقتران ليتطور عن أمه عندما يسمع كلمة ماما. يتبادر إلى ذهنه المعنى ولا يتبادر إلى ذهنه؟ التبادل متوقف على العلم بالوضع، هذا الطفل يفهم العلم بالوضع، الوضع ما هو حتى يكون له علم بالوضع. فإذا التبادل متوقف على الوضع وعلى العلم بالوضع. يعني ما هو المتوقف على التبادر؟ تقول العلم بالوضع متوقف على التبادر. لكي يحصل لك علم بأن هذا موضوع لهذا، يعني عبروا عنه العلم المؤكد، وعبروا عن ذات الوضع ماذا؟ العلم البسيط. التبادر متوقف على العلم البسيط، ولكن العلم المركب متوقف على ماذا؟ على التبادر. فلا دور في المقام. بلي حسن سمي ارتكازه برؤية أمي يكفي نفس هذا الاقتران الأكيد ليتصور أمه عندما يسمع كلمة ماما، مع أن الطفل الرضيع ليس عالما بالوضع، إذ لا يعرف معنى الوضع حتى يكون عالما بالوضع. إذن فالتبادر يتوقف على وجود عملية القرن الأكيد، يعني يتوقف على وجود الوضع لا على العلم بالوضع. يتوقف على وجود عملية القرن الأكيد بين التصورين في ذهن الشخص. وأما والمطلوب من التبادر هو تحصيل العلم بالوضع، أي العلم بذلك القرن الأكيد، إذن فلا دورة. هذه تمام الكلام في العلامة الأولى. إذن العلامة الأولى التبادر علامة الحقيقة لا مو علامة الحقيقة؟ نعم علامة الحقيقة، وهذه الشبهة مندفعة إما بالجواب الأول أو الثاني أو الثالث. الجواب أو العلامة الثانية، التفتوا شوية أكو دقة في هذه العلامة الثانية. ذكروا من علامات الحقيقة صحة الحمل، ومن علامات المجاز صحة السلب. فإذا وجدنا أن اللفظ يحمل على المعنى المشكوك فيه، إما حملا أوليا إما حملا شائعا، هذا علامة ماذا؟ علامة الحقيقة. كيف؟ كيف نحمل اللفظ على المعنى حتى نعرف؟ الحمل ماذا يقتضي في النتيجة؟ الحمل يقتضي مفهومين، يقتضي لفظين حتى تحمل هذا اللفظ ماذا؟ على هذا اللفظ. انت تستطيع ان تحمل شيء على شيء بلا الفاظ؟ اذا ما تستطيع ان تحمل لفظا على معنى لترى انه ماذا؟ على يحمل او لا يحمل. لان اللفظ من مقولة والمعنى من مقولة اخرى. وبعبارة اخرى، اللفظ وجود لفظي والمعنى ماذا؟ وجود ذهني. ولا يمكن تشكيل قضية موضوعها وجود ذهني موضوعها محمولها ماذا؟ وجود له. ما أدري واضح هذا الإشكال ولا؟ أنتم تقولون أن الحمل علامة الحقيقة، صحة الحمل علامة الحقيقة. حمل ماذا على ماذا؟ حمل اللفظ على المعنى، والمعنى وجود ذهني، واللفظ ماذا؟ وجود لفظي. وهل يعقل ان يحمل وجود اللفظي على وجود الذهني؟ غير معقول، لان الحمل يقتضي الاتحاد، والاتحاد يقتضي ان الموضوع والمحمول يكون في رتبة واحدة، وذلك في رتبة كثير وفي رتبة واحدة. بعد شنو صحة الحمل علامة الحقيقة؟ شنو معنى؟ معنى هذا، التفتوا جيدا، معنى هذا أن ذاك المعنى المشكوك، وضع هذا اللفظ له، لأن لا تعلم أن هذا المعنى الذي في ذهنك هذا اللفظ موضوع له على نحو الوضع الحقيقي له موضوع له. ذاك المعنى المشكوك وضع اللفظ له، عبر عنه بأي لفظ تشاء، فاللفظ جيب يغل عليه في ذهنك، ثم جيب ذاك اللفظ الذي لا تعلم انه موضوع لهذا المعنى الحقيقي وهو موضوع، احمله على ماذا؟ على ذاك اللفظ الاول. فان وجدت صحة الحمل فهو ماذا؟ فهو علامة الحقيقة، وان لم يصح الحمل فهو علامة المجاز. واضح المطلب؟ اذا نحن عندما نقول حمل اللفظ على المعنى، اي اكو مسامحة، مرادنا حمل اللفظ على لفظ حاك عن ذلك المعنى. فإذا صح الحمد عند ذلك يكون ماذا؟ علامة الحقيقة. وإن لم يصح الحمد فيكون علامة الوجه. خب، الحمل كما درستم في محله على ماذا؟ على قسمين، إما حمل الأول وإما حمل شائع. الحمل الأول يعني الاتفاق المفهومي، حمل الشيء على نفسه، حمل الماهية على نفسها، حمل المفهوم على نفسه. الوجود وجود حمل أول، الماهية ماهية حمل أول، الإنسان إنسان حمل أول، لأن حمل الشيء على نفسه حمل أول داخل. خب إذا اختلف المفهوم بعد الحمل شيء ثاني يصير شائع. خلاص، الإنسان كلي حمل شائع، الإنسان كاتب حمل شائع، الإنسان جزئي حمل شائع، بعد كل هذا حمل شائع. إذا اختلف المفهوم هنا أيضا نقول كذلك. تارة أن هذا اللفظ المشكوك وضعه لذاك المعنى بالوضع الحقيقي، تارة بين اللفظ المحمول وبين اللفظ الموضوع الذي جعلته موضوعا حاكيا عن ذلك المعنى المشكوك، قلنا عبر عنه بأي لفظ يدل عليه. إذا كان بينهما اتحاد المفهوم فالحمد أول، فإذا الحمل الأول أيضا يدل على ماذا؟ على الحقيقة. وإذا كان الحمل شائع أيضا يدل على الحقيقة. يعني ماذا؟ يعني يدلنا، التفتوا جيدا، يدلنا على أن الموضوع هو مصداق من مصادق ماذا؟ من مصادق المحمول، مو هو نفس المحمول، مصداق من مصادقه. يعني شلون؟ يعني الإنسان كاتب، الإنسان كاتب يعني ماذا؟ يعني مصداق الإنساني ماذا؟ كاتب، مو الإنسان كاتب، مفهوم الإنسان كاتبون لو مصداق الإنسان كاتب. هذا معناه أن المصداق في منها صحة الحمل. فإن صح الحمل الأول الذاتي للفظ أو للفظ، فإن صح الحمل الأول الذاتي لللفظ المراد استعمال حاله على معنى، مو للفظ المراد، المراد ما يصير، بلي استعلام، لللفظ المراد استعلام حاله على معنى، مو للفظ المراد استعلام حاله. الجملة مو صحيحة. للفظ المراد استعلام حاله مصر، لللفظ المراد، لأنه نشوف أن هذا اللفظ موضوع للمعنى الحقيقي وهو موضوع، إذا نريد أن نستعلم عن حاله كيف نستعلم؟ ذلك المعنى المشكوك وضع هذا اللفظ له حقيقة نعبر عنه بلفظ فنجعله موضوع، ثم هذا اللفظ نجعله ماذا؟ محمول. فإن صح الحمل الأولي فهو ماذا؟ علامة الحقيقة. صح الحمل الشائع علامة الحقيقة. فإن لم يصح لا الحمل الأولي ولا الحمل الشائع إذن ليس الوضع حقيقيا. قال فإن صح الحمل الأولي الذاتي لللفظ المراد استعلام حال اللفظ. صح ماذا؟ الحمل الأول الذاتي على معنى ثبت كون ذلك المعنى، يا معنى المعبر عنه باللفظ الذي جعلته موضوعا، ثبت كونه أي ذلك المعنى هو المعنى الموضوع له اللفظ في المحمول. هذا في الحمل الأول والذاتي. وكذلك وإن صح الحمل الشائع ثبت كون المحمول عليه، المحمول عليه ما هو؟ هو الموضوع. الموضوع يكون ماذا هنا؟ نفس المحمول، نقول لا، يكون مصداقا من مصادق المحمول. يقول ثبت كون المحمول عليه مصداقا لعنوان، ذلك العنوان هو ماذا؟ هو المعنى الموضوع له اللفظ. الموضوع له اللفظ ماذا؟ الإنسان. هذا أنت جعلته، ولكن عندما قلت كاتب إذا زي صار ماذا؟ مصداق لذلك العنوان الذي هو الإنسان. قال وإن صح الحمل الشائع ثبت كون المحمول عليه، المحمول عليه ماذا؟ ذات اللفظ الذي أنت اخترته. ثبت ماذا؟ ثبت أن المعنى أن اللفظ موضوع لأي شيء؟ لمصاديق ذلك العنوان الذي جعلته موضوعا. إذن عندما قلت الإنسان كاتب وصح الحمل الشائع يثبت لك ماذا؟ يثبت لك أن الكتاب موضوعة حقيقة لزيد وعمر وبكر وخالد. هذه مصادق ذلك العنوان الكلي الذي جعلته موضوعا. أنا لا أعلم أن كاتب موضوعة لزيد. إذا قلت كاتب يعني مراد زيد، هذا استعمال حقيقي، زيد كاتب استعمال حقيقي ومجازي. لا أعلم، ترى لا أعلم أن قولك زيد كاتب استعمال حقيقي ومجازي. إنسان كاتب هذا الاستعمال افترضه حقيقي، هذا يكشف عن أنه موضوع لزيد أيضا حقيقي أو غير؟ لا يكشف. قال وإن صح الحمل الشائع يعني في الاختلاف المفهومي ثبت كون المحمول عليه الذي هو الموضوع ماذا؟ مصداقا لعنوان، ذلك العنوان هو ذلك اللفظ الذي جعلته ماذا؟ جعلته موضوعا في هذه القضية، لعنوان هو المعنى الموضوع له اللفظ. وأما إذا لم يصح كلا الحملين، يعني بعد أن قمت بهذه العملية جعلت المعنى المشكوك معبرا عنه بلفظ، ثم جعلت ذلك اللفظ موضوعا، ثم حملت عليه ذلك اللفظ المشكوك وضعه بالوضع الحقيقي، فوجدت للحمل الأولي تامون وللحمل الشائع تامون. اذا لا، هذا اللفظ غير موضوع لذلك المعنى وضعا حقيقيا. بل شوفوا لا، وانتم لابد تضربون انه ما تريدون ان تعرفوا بانه لفظ البحر موضوع لمعنى الحقيقي لو هو موضوع لمعنى الحقيقي. ذلك المعنى المشكوك عندكم ماذا؟ ذلك المعنى المشكوك افترض ان لفظ البحر موضوع لهذا الماء الذي في النهر او غير موضوع. انت تعبرون عن هذا المعنى الذي عندكم بلفظ، فعبروا عنه ماذا؟ بماء النهر. عبروا عنه، احملوا عليه بالبحر، قولوا ماء النهر بحر. هذا الحمد صحيح ولا غلط؟ صحيح، ماء النهر بحر. فاذا كنا الحمد لا مو ارتكازي، انا استفيد من ارتكازيته. وطبعا مثلا افترضوا هذه الغرفة عندكم هذا المعنى، هذا المعنى يا معنى، هذا المعنى الارتكازي الذي يوجد فيه هذه الغرفة اللي تعبر عنها انت غرفة، هذا المعنى. لا تعلم انه يسمى بيتون، استعمال البيت في الغرفة استعمال مجازي له استعمال حقيقي. وكان شو تسوي؟ تقول نأتي نعبر عن هذا المعنى بلفظ غرفة، هذا المعنى. وعندنا ماذا؟ لفظ البيت يحتاج الى معنى بمعنى الى معنى. نحمل لفظ البيت على ماذا؟ على الغرفة، فنقول الغرفة بيت. هذا استعمال غلط، لانه يمكن ان تقول الغرفة ليست بيتا. فسلب الحمل وسلب الحمل، اذا علامة المجاز. فاذا استعملت البيت في الغرفة ايش يصير؟ استعمال اللفظ في غير موضع له. مثال اخر، انت لا تعلم ان نصر الاسد موضوع للانسان الشجاع، لو مو موضوع للانسان الشجاع لا تعلم. الاسد في معنى الارتكاز في الصورة او لا في صورة، شنو هو الحيوان المفترس؟ هذا المعنى المشكوك عندك ما هو؟ هذا زيد الخارج معنى المشكوك اكثر عنه بانسان. قلنا لانه لابد انه يريد يسوي قضية، لابد يعبر عن المعنى المشكوك بلفظ. عبر عن المعنى المشكوك بلفظ. عبرت الان تعبت الجملة، قل الانسان اسد. ليش؟ لانه الانسان اسد لا بالحمل الاول صحيح ولا بالحمل الشائع صحيح. شاهد تقول ليش مو صحيح؟ لانه تستطيع تقول ليس الانسان باسد. إذا سلبت لو ما سلبت، والسلب علامة ماذا؟ المجاز. فإذا أردنا أن نستعلم حال لفظ نعلم معناه ارتكازا، ها؟ وما نعلم معناه، لما نعلم معناه شو نجعله محمول في قضية. إذا أردنا أن نستعلم حال لفظ معلوم المعنى عندنا ارتكازا، ان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى المشكوك الاخر له موضوع، نعبر عن ذلك المعنى المشكوك بلفظ اي لفظ كان، ثم نشكل قضية. فان صح الحمل الاول الذاتي فماذا؟ حقيقي. ان صح الحمل الشائع الصناعي فماذا؟ حقيقي. وان لم يصح معا فمجازي. قال وإن صح الحمل الشائع ثبت كون المحمول عليه مصداقا لعنوان هو المعنى الموضوع له اللافظ، وإذا لم يصح كلا الحملين لا الحمل الأول الذاتي ولا الشائع الصناعي ثبت عدم كون المحمول عليه يعني ذلك المعنى المشكوك هو نفس المعنى الموضوع له ولا مصداقه. ما أدري واضح صاري ولا. والصحيح أن هذه ليست علامة. لماذا؟ لأنه استعمال اللفظ، كيف تجيد استعمال اللفظ في المعنى المجازي استعماله صحيح أو مو صحيح؟ ها؟ استعمال اللفظ في المعنى المجازي مع القرينة طبعا صحيح أو مو صحيح؟ خب لعل هذا الإنسان عندما وضع لي الموضوع جاء بقرينة وحمل عليه النفس سيكون أيضا الحمد صحيح. إذا قلت الأسد أو الإنسان أسد وقصدت ماذا؟ قصدت في شجاعتي. هذا الحمل صحيح أو مو صحيح؟ ولكن الحمل هذا الأسد موضوع للإنسان حقيقة لو مجازة ايضا قد يكون الحمد صحيح في المجاز الى كان مقدرين بالقليل. فاذا نفس صحة الحمل مو على رأس الحقيقة، لانه في المجاز ايضا ماذا احنا عندنا؟ صحة حمل اذا كان مقدرين بالقليل. واضح المطلوب؟ اذا نفس الحمل لا يكون علامة الحقيقة. نعم علامة على ان هذا المعنى اما المعنى الحقيقي واما المعنى المجازي، ونحن نبحث عن علامات الحقيقة. نعم اذا صح الحمل انت تستطيع ان تقول هذا اما المعنى الحقيقي له اما المعنى المجازي، لا يمكن ان لا يكون لا المعنى الحقيقي ولا المعنى المجازي، لانه اذا لم يكن لا المعنى الحقيقي ولا المعنى المجازي ماذا؟ كان الحمل خاطئا لا يصح الحمل، معنى لا يصح الحمل. اذا الحمل يثبت لنا الاعم من الحقيقة والمجاز، ونحن دا نتكلم ايه؟ في علامات الحقيقة في قبال المجاز. فصحة الحمل غير كافية. أحسنتم. اذا الى انت اذا احتفظت بالقرينه في الحمل، الحمل يتم ولا لا يتم؟ فاذا لعل المتكلم كان محتفظ بالقرينه وزهقت تمنع وهذا. انا بدي اقول بس الحمل صحيح لو مو صحيح، فاذا مو الحمل علامه الحقيقه، لان الحمل في المجاز ايضا صحيح لو مو صحيح. ما التفتوا شيخنا، اقول نفس الحمل بعد علامه، نفس الحمل علامه مو نفس الحمل علامه، لانه في المجاز عندك الحمل في المجاز صحيح لو غلط، فاذا الحمل مو صحيح علامه الحقيقه اهم من علامه الحقيقه وعلامه المجاز. نعم الى بلا قرينه يكون حقيقه، مع القرينه يكون ماذا مجاز، بس الحمل موجود فيه معا. احنا نريد نقول صحه الحمل علامه الحقيقه، الجواب ماذا؟ صحه الحمل اهم من الحقيقه والمجاز. نعم صحه الحمل علامه على ان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى حقيقه او مجازا، بعد لا يمكن ان لا يكون موضوعا له. ولكن احنا بحثنا عين في علامات الحقيقه، مو في العلامه الاهم من الحقيقه والمجاز. اذا صحه الحمل تقول هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، ولكن حقيقه او مجاز بعد الحمل ما يعينه. من يعينه؟ قرينه تعينه. واضح المطلب؟ لانه احنا بالامس ذكرنا لكم يا اخوه تذكرون بالامس ماذا قلنا؟ قلنا استعمال المجاز يحتاج الى وضع جديد. لعله هذا الواضع الاول عندما وضع اللفظ للمعنى فيصح استعماله في الحقيقة وفي المجاز. الحمل تام لو مو تام، لكن حقيقي لو مجازي؟ الحمل بعد ما يعين لانه حقيقي هذا. من يعينه؟ قرينة. اذا ليست صحة الحمل هي الدليل على الحقيقة، بل هي اعم من الحقيقة والمجاز. الذي يعين منه يعين القرينة. خب هنا اذا قلت بانه خب اذا تبادر ذهني بلا قرينة فهو حقيقة، قل هذا رجوع الى العلامة الاولى. اذا قلت اذا تبادر الى ذهن المعنى بلا قرينة فهو حقيقة، واذا لم يتبادر الى ذهني الا مع القرينة فهو المجاز، اقول هذا رجوع الى العلامة الاولى. احنا نريد نسوف العلامة الجديدة في قبال العلامة الاولى. اختفتوا ولا؟ يعني الشيخ الى الان يقول خذ انا اشوف اذا ما قرينة يتبادر الى ذهني فهو علامة الحقيقة، علامة التبادر صارت مو علامة صحة الحمل. واحنا نبحث ان صحة الحمل علامة مستقلة مو علامة مستقلة، مو علامة مستقلة. صحة الحمل يثبت ان اللفظ موضوع للمعنى حقيقة اذا تبادر بلا قرينة يصبح حقيقة، اذا لم يتبادر بلا قرينة يصير ماذا؟ مجاز. اذا انت ما لم تتمم هذه العلامة بعلامة التبادر لا تكون علامة مستقلة. واذا احتجنا الى التبادر العصر نرجع الى التبادر بعد جدر صحة الحمل. فالجواب قال والصحيح ان صحة الحمل انما تكون علامة على كون المحمول عليه هو نفس المعنى المراد في المحمول او مصداق المعنى المراد في المحمول، اما ان هذا المعنى المراد في جانب المحمول هل هو معنى حقيقي لله او مجازي الحمل بعد لا يعينه لك. الحمل فقط يقول هذا الحمل صحيح، وفي المجاز الحمل ايضا صحيح. فاذا صحة الحمل علامة وضع اللفظ للمعنى، ولكن على نحو الحقيقة، على نحو المجاز لا، اعم من الحقيقة والمجاز. بل ايه عدم صحة السلب يعني خطأ يكون الاستعمال، خطأ يكون الاستعمال. اذا كان الاستعمال يعني اذا كان الحمل غلطا عند ذلك نقول ماذا؟ علامة. فلهذا اذا نحن انكرنا ان يكون صحة الحمل علامة الحقيقة بعد صحة السلب ماذا؟ لا يمكن ان يقول بانه علامة انه لهذا اللفظ ليس موضوعا لذلك المعنى. قال فلا سبيل الى تعيين ذلك عن طريق صحة الحمل، بل لابد ماذا؟ بل لابد ان يرجع الانسان الى مرتكزاته لكي يعين ذلك. فان تبادر بلا قرينة فهو حقيقة، وان لم يتبادر بلا قرينة فهو ماذا؟ فهو مجاز. هذا رجوع ماذا؟ الى قرينة التبادر، الى علامة التبادر، وليس علامة مستقلة في قبال علامة التبادر. ومنها الاضطراد يأتي بعد. والحمد لله رب العالمين.